يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين إلى قوله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآيات نزلت بهذه المناسبة. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث في الدرس الماضي وعرفنا أن هذه الواقعة وقعت في الحديبية عندما خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى مكة معتمرا، وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة. فلما بلغ الحديبية بركت القصواء وامتنعت عن الانتقال والحركة، وقال الناس خلعت القصواء، فقال عليه الصلاة والسلام ما خلعت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. فبين أن الله منع نبيه والمسلمين من دخول مكة في ذلك العام، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة يستأذنهم في دخول مكة لأداء نسك العمرة، لكن قريشا ألحت وأصرت على عدم دخوله ورفضت التفاوض معه على أن يدخلها ذلك العام. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش صلحا في تلك السنة، وكان من بنود الصلح أن توضع الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش 10 سنين، وأن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من عامه هذا على أن يأذن له بالمجيء في السنة المقبلة ليؤدي نسك العمرة ويمكث في مكة 3 أيام، وأنه يدخل مكة والسيوف في أغمادها، يعني لا يظهر السلاح، وأن من يرتد من المسلمين ويلوذ بأهل مكة فإنهم يقبلونه، وأن من يؤمن ويفر من أهل مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعلى النبي أن يرده إلى أهل مكة ولا يقبله. وهذان الشرطان وهما منع المسلمين من دخول مكة ذلك العام، والشرط الآخر وهو رد من أسلم ولجأ إلى المدينة أن يرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أثار حفيظة كثير من المسلمين، واعتبروا أن هذا الشرط يعني فيه الدنية، مع أنهم عباد الله وهم المسلمون وهم أهل الإسلام وهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد هيأ الله لهم بأن أقاموا في المدينة دولة إسلامية، فكان على الأقل أن يتجاروا في المسألة وفي الحكم ولا يظهر للمشركين مزية على المؤمنين. هذا ما جال في خاطر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه عمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطرح بين يديه هذا السؤال: يا رسول الله، ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا المشركين؟ قال: بلى. قال: إذن فلما نعطى الدنية في ديننا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب المسكت: إني رسول الله، يعني أتلقى الأمر من الله جل وعلا، والله هو أعلم وأحكم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، هكذا يقول جل وعلا. ولما بقي الأمر في نفوس المسلمين، يعني هم سلموا وآمنوا واقتنعوا وسكتوا، لكن لا يزال في نفوس بعضهم هذا التساؤل، وإذا بالقرآن ينزل يبدد ذلك السؤال، يقول الله جل وعلا: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أيهما أسهل، أن ترجعوا بدون عمرة ولا تتعرضوا لقتل المسلمين؟ لأن في مكة ناس آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنهم يخفون الإيمان لعدم قدرتهم على إظهاره، وربما دخولكم عليهم قسرا وقوة يعرض هؤلاء المؤمنين للقتال، فتبقى في نفوسكم حسرة لأنكم ارتكبتم إثما بقتل المؤمنين. وهناك سبب آخر، إن كثير من مشركي مكة وإن أظهروا العداوة لكن قلوبهم وأفئدتهم ونفوسهم تفكر في مسألة الإصرار على الكفر وفي أمر الدخول في الإسلام في شأن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المسلمين والإسلام في مكانة الإسلام، ولا شك إن هذا التفكير هدى كثير منهم إلى أن يدخلوا في الإسلام ويتخلصوا من الكفر. ولذلك بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة كثير من مشركي قريش انسلخوا عن الشرك ودخلوا في الإسلام. من هؤلاء خالد بن الوليد، ومن هؤلاء عمرو بن العاص وغيرهم من المشاهير في مكة. وهذا ما أشار إليه الله تعالى بقوله ليدخل الله في رحمته من يشاء. إذن هنا سببان، بل هناك سبب ثالث، وهو اختلاط الكفار بالمسلمين. ولو تفرق وتميز المسلمون عن الكافرين لسلطكم الله عليهم فأخذتم حقكم وأقمتم شريعة الله جل وعلا. لكن المسألة تحتاج إلى صبر، لذلك أمر الله جل وعلا نبيه ومن معه من المسلمين أن يرجعوا، وإن لم يؤدوا نسك العمرة، لكن ليعلموا أن هذه الواقعة وأن هذه المحاولة وأن هذا العمل الذي قاموا به هو الفتح. ولذلك أنزل الله هذه السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ما أنزلها بعد فتح مكة، وإنما أنزلها بعد صلح الحديبية وسماه صلحا، وعوض المسلمين الذين شهدوا الحديبية بمغانم كثيرة حصلوا عليها بعد رجوعهم من الحديبية عندما غزوا خيبر وفتحوا خيبر وآلت لهم أرض خيبر ومغانم خيبر ونخل خيبر، واغتنى المسلمون منها اغتناء كبير، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب في خيبر أرضا ما أصاب مثلها، ولم يكن عنده مال أفضل من هذا المال الذي حصل عليه من خيبر. وهكذا كل المسلمين. فالشاهد أن صلح الحديبية كان فتحا للمسلمين، حبس الله جل وعلا المسلمين في هذا المكان على قرب من الحرم، على طرف الحرم، أقاموا زمنا، فارضوا قريش. في تلك الفترة تعرضوا لبعض الشدة، ومن أظهرها أن الماء نضب، ما كانوا يشربون. البئر التي نزلوا عندها 1600 شخص يحتاجون إلى الماء شربا ووضوءا واغتسالا، ويسقون بهائمهم، لذلك نضب الماء. فأنزل الله رحمته عليهم وأنزل السماء وأنزل المطر، فلما نزل المطر فرح الناس به فرحا شديد، ولذلك قال بعضهم مطرنا بفضل الله ورحمته، وقال بعضهم مطرنا بنوء كذا، يعني نسبوا نزول المطر إلى وجود بعض النجوم وبعض الكواكب وإلى ظهور بعض الأبراج، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الصنيع لا ينبغي ولا يتناسب مع نعمة الله التي أنعم بها على العباد. وكان الأجدر بهم والأولى بهم أن ينسبوا هذه النعمة إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمتم ماذا قال ربكم؟ قالوا: ماذا قال؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا برحمة بنعمة الله أو مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك مؤمن أو كافر، فذلك مؤمن فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. هذا كان السبب في ورود هذا الحديث، بل إنه كان سببا في نزول هذه السورة، ويقوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم الذي يرزقكم الله تنسبونه لغيره، فتنسبونه إلى النجوم وتنسبونه إلى الأبراج، وكان الأنسب أن تنسبوه إلى الله جل وعلا. هذا الحديث هو الحديث الثالث في هذا الباب، وهو المسند الثالث في هذا الباب، حيث روى الإمام مسلم الحديث من مسند زيد بن خالد، ورواه من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم ساقه من مسند ابن عباس. فهذه الأحاديث الثلاثة يشهد بعضها لبعض. حديث ابن عباس، شيخ الإمام مسلم فيه عباس بن عبد العظيم العنبري، اسمه عباس بن عبد العظيم ابن إسماعيل العنبري أبو الفضل البصري، قال الحافظ ابن حجر فيه: ثقة حافظ من كبار الحادية عشرة، يعني الطبقة، مات سنة 40 و200، وأخرج له الإمام البخاري تعليقا، وروى له الإمام مسلم كما في هذا الحديث، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة. قال عباس بن عبد العظيم العنبري: حدثنا النضر بن محمد. والنضر بن محمد شيخ عباس هو النضر بن محمد بن موسى الجرشي أبو محمد اليمامي مولى بني أمية، قال: ثقة له أفراد. ومعنى له أفراد أي له أحاديث تفرد بها لم يشاركه الرواة فيها. ومعنى ذلك أنه يعني ممن اجتهد في طلب الحديث حتى استطاع أن يروي أحاديث أخذها عن شيوخ ما شاركه غيره من الرواة في هؤلاء الشيوخ. وهذا القول قول علماء الجرح والتعديل، إن هذا الراوي له أفراد، هذا يعد زيادة في التعديل والتوثيق إن كان الراوي قد وصف بالعدالة والثقة، وقد يكون قدحا، وذلك فيما إذا كان الراوي مطعون في ضبطه وكان حديثه الذي يتفرد به يعد منكرا فيقولون إن له منكرات، يعني أحاديث تفرد بها ورواها عن بعض الشيوخ ولم يوافقه غيره في روايتها، مما يدل على أنه يعني أخطأ فيها. السلام عليكم. قولنا له أفراد. قال هو من الطبقة التاسعة، مات يعني قبل 200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال النضر بن محمد حدثنا عكرمة، هكذا ذكر اسمه مبهما دون أن يميزه ودون أن يبين من عكرمة هذا، لكن الإمام مسلم رحمه الله ميز عكرمة هذا فجاء بعبارة تفصل بين ما قال النضر بن محمد وبين تعريف الإمام مسلم، فقال عكرمة وهو ابن عمار، فعرفنا أن عكرمة هذا هو ابن عمار العجلي أبو عمار اليمامي، قال أصله من البصرة. قال الحافظ ابن حجر عنه هو صدوق يغلط، وفي رواية عن يحيى ابن أبي كثير وفي روايته عن يحيى ابن أبي كثير اضطراب، يعني هو صدوق، والمعلوم أن الصدوق حديثه يحكم عليه بالحسن، لكن هذه الرواية لما كانت في سبيل المتابعات وفي أبواب المتابعات يعني تسهل في أمر عكرمة بن عمار، حيث إن أصل الحديث ثابت من الروايات السابقة. قال من الطبقة الخامسة، مات سنة قبل سنة 160 من الهجرة، وقد روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. وهنا ينبغي أيضا أن أشير إلى جزئية مهمة، وهي إن قول الحافظ ابن حجر إنه صدوق يغلط، وبعض أهل العلم قال إن حديثه فيه اضطراب إذا روى عن يحيى بن أبي كثير، والرواية التي بين أيدينا ليست عن يحيى بن أبي كثير فسلمت من الاضطراب. وهذا الراوي يحتمل أن يكون الإمام مسلم قد رضي ووثقه ولذلك روى عنه، ويكون هذا القدح الذي ذكره الحافظ ابن حجر غير مسلم به عند الإمام مسلم، وقد مر بنا بيان هذا الموضوع، وهو أن يروي الحديث رجل متكلم فيه وأن مسلم أخرج له، وإخراج مسلم له يلزم منه توثيقه فيكون ثقة عند مسلم، وإن كان عند غيره ليس بثقة. قال حدثنا أبو زميل، وأبو زميل هذا اسمه سماك بن الوليد الحنفي أبو زميل اليمامي ثم الكوفي. قال ليس به بأس، هذا قول الحافظ ابن حجر، وهو من الطبقة الثالثة، وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد والإمام مسلم والأربعة. قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، فوصف من نسب نزول المطر لغير مشيئة الله وإرادته أنه كافر، والمراد به كفر النعمة كما مر بنا، لأن تأويل هذا الكفر أمر لا بد منه، حيث وصف به بعض أهل الإسلام، والمسلم لا يخرج عن الملة بمثل هذا الفعل، والمراد به إنه فعل فعل الكافرين، أو المراد به أنه فعل ما يفعله الكفار، فلما جرى عليه يديه فعل الكفار وصف بالكفر، وإن كان كفرا دون كفر، وإنما يوصف به الإنسان بالكفر لو كان مستحلا لهذا الإثم الذي وقع فيه. وقوله هنا قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، قال فنزلت هذه الآية. هذا الحديث ظاهره أن نزول هذه الآية كان سببا، سببه هو هذه القصة التي وقعت. وعلماء التفسير يقولون إذا جاء الحديث بذكر قصة ثم قال وفي هذا نزل قوله تعالى، يحمل ذلك على أنها سبب للنزول تلك الآيات، لكنه هل هو نص أو اجتهاد هذا محل خلاف بين أهل العلم. بعد ذلك سنتابع ما قاله الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب. قال الإمام النووي باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، والمراد بالنوء يعني البرج أو النجم أو الكوكب. قوله صلى الله قوله يعني قول الإمام مسلم في هذا الحديث، حديث زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء، يعني على أثر مطر كانت من الليل، فلما انصرف قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قال أما الحديبية ففيها لغتان تخفيف الياء وتشديدها، الحديبية والحديبية، الحديبية والحديبية. قال والتخفيف هو الصحيح المشهور المختار، وهو قول الشافعي وأهل اللغة وبعض المحدثين كلهم يقولون الحديبية، والتشديد قول الكسائي من علماء اللغة، وابن وهب من الفقهاء، وجماهير المحدثين يقولون الحديبية، واختلافهم في الجعرانة كذلك. وإيش العلاقة بين الحديبية والجعرانة؟ العلاقة كبيرة، لأن كل من الجعرانة والحديبية على طرف الحل، على طرف الحل موقع ينتهي عنده الحرم ويبدأ عنده الحل، والحديبية من الناحية الغربية، والجعرانة من الناحية الشرقية، الجعرانة من الناحية الشرقية تأتي شرق مكة، والحديبية من الناحية الغربية تأتي غرب مكة، وكل يقع على طرف الحرم. وعلماء اللغة وعلماء الحديث في ضبطهم لها منهم من خفف يقول جعرانة، ومنهم من يشدد يقول الجعرانة، الجعرانة. فكما وقع الخلاف في هذا الضبط في الحديبية وقع في الجعرانة. قال واختلافهم في الجعرانة كذلك في تشديد الراء وتخفيفها، والمختار فيها ايضا التخفيف الجعرانة. وقوله على اثر سماء، قال هو بكسر الهمزة واسكان الثاء، اثر يعني على بعد نزول المطر، وبفتحها اثر، بفتحهما يعني الهمزة والثاء اثر. قال لغتان مشهورتان، والسماء هو المطر. وأما معنى الحديث فاختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوع كذا على قولين، أحدهما هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالم لأصل الإيمان مخرج من ملة الإسلام. قالوا وهذا في من قال ذلك معتقدا أن الكواكب أو أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر، كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم. ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره. قال وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم، وهو ظاهر الحديث. قالوا وعلى هذا لو قال مطرنا بنوع كذا معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمته، وأن النوع ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة، فكأنه قال مطرنا في وقت كذا، فهذا لا يكفر يعني قائله. واختلفوا في كراهته، قال والأظهر كراهته، لكنها كراهة تنزيه، ولا إثم فيها، لأن في ذلك حكاية لسنة الله سبحانه وتعالى. قال: وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره، فيساء الظن بصاحبها، ولأنها شعار الجاهلية، ومن سلك مسلكهم لذلك كره أن يقال مطرنا بنوع كذا. قال: والقول الثاني في أصل تأويل الحديث، والمراد كفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب، وهذا في من لا يعتقد تدبير الكواكب. قال: ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب: أصبح من الناس شاكر وكافر. وفي الرواية الأخرى: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. وفي الرواية الأخرى: ما أنزل الله تعالى من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. فقوله بها يدل على أنه كفر بالنعمة، والله أعلم. وهذا الظاهر في صنيع مسلم، لأنه ساق هذا الحديث تبعا للأحاديث التي جاء فيها وصف بعض أعمال المسلمين بالكفر، والمراد بذلك إنه فعل الكفار، أو أنه يكفر من يستحل ذلك الذنب، أو أنه يكفر كفر نعمة. فسوق الإمام مسلم رحمه الله لهذا الحديث مع الأحاديث السابقة يدل على أنه ما قصد الكفر المخرج من الملة. قال: وأما النوء، يعني معنى كلمة النوء، قال: ففيه كلام طويل قد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في شرحه على مسلم، فقال: النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءا، أي سقط وغاب، وقيل أي نهض وطلع، فيكون ذلك من باب الأضداد. وبيان ذلك أن 28 نجما معروفة، معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، وهي المعروفة بمنازل القمر 28، يسقط في كل 13 ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته. وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهما، وقال الأصمعي إلى الطالع منهما. قال أبو عبيد: ولم أسمع أحدا ينسب النوء للسقوط إلا في هذا الموضع. ثم إن النجم نفسه قد يسمى نوءا تسمية للفاعل بالمصدر. قال ابن إسحاق، أو قال أبو إسحاق الزجاج في بعض أماليه الساقطة: الساقطة في الغرب هي الأنواء، والطالعة في المشرق هي البوارح. وهذا كله يعني من تفاصيل علم الهيئة، والله أعلم. وأما قوله في رواية ابن عباس رضي الله عنهما: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح رحمه الله: ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء، فإن الأمر في ذلك وتفسيره يأبى ذلك، وإنما النازل قوله في ذلك: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والباقي نزل في غير ذلك، يعني في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. يعني هذه لم تكن نزلت في بيان مسألة النوء، لكن لما كانت قريبا منها نبه بذلك، كأنه يقول إن هذه القصة ليست سببا في نزول هذه الآيات كلها، وإنما في سبب نزول قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال: والباقي نزل في غير ذلك، ولكن اجتمع في وقت النزول فذكر الجميع من أجل ذلك. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ومما يدل على هذا أن في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الاقتصار على هذا القدر اليسير، وهو قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فحسب. هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله. قال: وأما تفسير الآية فقيل: تجعلون رزقكم أي شكركم، كذا قاله ابن عباس، والأكثرون فسروا الرزق بالشكر. وقيل: تجعلون شكر رزقكم، قاله الأزهري يعني في كتابه تهذيب اللغة، وأبو علي الفارسي، وقال الحسن يعني البصري: تجعلون حظكم. قال: وأما مواقع النجوم فقال الأكثرون: المراد نجوم السماء ومواقعها مغاربها، وقيل مطالعها، وقيل انكدارها يعني مغيبها، وقيل انتشارها يعني ظهورها يوم القيامة، وقيل النجوم نجوم القرآن يعني نزوله مفرقا، وهي أوقات نزوله. وقال مجاهد: مواقع النجوم محكم القرآن، والله أعلم. وهذا يعني نوع من التأويل، وهو الذي عرف في تفسير القرآن بالتفسير الإشاري. قال: وأما ما يتعلق بالأسانيد ففيه عمرو بن سواد، قال بتشديد الواو وآخره دال، وفيه أبو يونس مولى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه واسمه سليم بن جبير بضم أولهما، سليم وجبير يعني. وفيه عباس بن عبد العظيم العنبري، عباس وليس عياش، والعنبري بالعين المهملة والنون وليس العنزي، بعدها موحدة، قال القاضي وضبطه العذري الغبري أو الغبري بالغين المعجمة وهو تصحيف بلا شك، وفيه أبو زميل بضم الزاي وفتح الميم، واسمه سماك بن الوليد الحنف اليمامي. قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ثقة والله أعلم. وأما قول مسلم رحمه الله قال حدثني محمد ابن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث قال مسلم رحمه الله وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فهذا الإسناد كله بصريون إلا أبا هريرة رضي الله عنه فإنه مدني. وإنما أتى مسلم بعبد الله بن وهب وعمر بن الحارث أولا ثم أعدهما، ولم يقتصر على قوله حدثنا محمد بن عمرو محمد وعمر بن سواد لاختلاف لفظ الروايات كما ترى. قال وقد نبهنا على مثل هذا التدقيق والاحتياط لمسلم رحمه الله في مواضع، والله أعلم بالصواب. هنا بعض الأسئلة، يقول جئت من مصر لأداء عمرة رمضان وجلست في المدينة 8 أيام، وغدا أغادر المدينة لنحرم من أبيار علي لأداء العمرة إن شاء الله، فما زلنا في شهر شعبان، هل يجوز بعد أداء هذه العمرة نمكث في مكة أسبوع ونذهب إلى التنعيم إلى مسجد التنعيم لتأدية عمرة رمضان، هل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله، حيث هذا الأمر أشاع بيننا جميعا لا بد عمرة رمضان أن تكون على سفر، هل هذا صحيح أم لا؟ الجواب لا شك إن لعمرة رمضان فضلا على غيرها من العمر، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات عمرة في رمضان تعدل حجة معي. لذلك رأى أهل العلم أن العمرة في رمضان لها فضلها ولها مكانتها، وأن كثيرا منهم يحرص على أن يؤدي العمرة في رمضان، لكننا في هذه الأيام كما هو معلوم من تنظيم أمر الحج والعمرة ومن مجيء الناس من مختلف البلدان لأداء العمرة في شهر رمضان، هذا التفويج وهذا الترتيب ربما لا يمكن الإنسان من دخول مكة في رمضان، حيث الحملة التي يأتي فيها يلتزم أصحابها بأيام معينة. والذي يظهر لي والله أعلم أنك أيها الأخ الحاج أو الأخ المعتمر، اليوم نحن في اليوم 27 من شهر شعبان، ويبقى على رمضان أيام، يومين أو ثلاثة، وحيث إنك ستسافر من مكة، من المدينة إلى مكة غدا، فيبقى عليك ليلة أو ليلتان حتى يدخل شهر رمضان، وأنت تريد أن تؤدي العمرة في رمضان، نقول لا بأس أن تحرم بالعمرة، وإذا وصلت مكة ابق في إحرامك ولا تؤدي مناسك العمرة حتى يدخل شهر رمضان، فإذا أديتها فقد أديتها في رمضان، ونسأل الله تعالى أن يحقق لك ذلك الأجر والثواب. وإن أحببت أن تؤدي العمرة التي أحرمت بها من ميقات المدينة بمجرد وصولك إلى مكة، يعني قبل دخول شهر رمضان، فلا بأس. وإن أتيحت لك فرصة بأن تؤدي العمرة وأنت في مكة، تخرج إلى الحل إما إلى التنعيم وإما إلى الجعرانة وإما إلى الحديبية وإما إلى عرفة، ثم تحرم بالعمرة بعد دخول شهر رمضان وتؤدي العمرة في شهر رمضان، فذلك أيضا أمر سائغ جائز، لأن المعلوم أن من كان في مكة ورغب في أن يؤدي العمرة فما عليه إلا أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة من الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تأتي بعمرة من التنعيم، فالأمر فيه سعة، والأمر متروك إليك إن كنت قادرا على أن تؤدي العمرة الأولى ثم تتبعها بعمرة أخرى فلا بأس، وإن كنت غير قادر كأن يكون الرجل كبير السن أو تكون المرأة ثقيلة أو لا تستطيع أن تؤدي العمرة فلتنتظر يوما أو يومين حتى يدخل شهر رمضان ثم تؤدي العمرة إن شاء الله. وأما السؤال الثاني يقول: أخيرا أو خيرا هو الآن، أو ما أعرف إيش المطلوب، في المدينة ويريد أن يفعل عمرة لنفسه، وإذا انتهى منها يريد أن يعتمر لأبويه، فهل يرجع من مكة إلى أبار علي ليحرم منها مرة أخرى، أو من أين يحرم من مكة؟ وجزاكم الله خيرا، ونرجو منكم تحديد الموضع الذي يحرم منه من مكة باسمه المشتهر به. يعني يقول رجل جاء من بلده يريد أن يؤدي عمرة عن نفسه، وما دام قد وصل المدينة فإنه ينشئ العمرة من المدينة بأن يأتي ميقات أهل المدينة وهو أبار علي فيحرم منه، وإذا أحب وهو في المدينة أن يغتسل ويتجرد، يلبس الإزار والرداء ويغتسل في المدينة، ثم إذا وصل أبار علي صلى ونوى العمرة من آبار علي. فإذا وصل مكة يؤدي مناسك العمرة بأن يطوف ويسعى ويقصر، ثم بعد ذلك إذا أحب أن يعتمر عن أبويه إن كانت له قدرة أن يأتي مرة أخرى من بلده ليؤدي عمرة عن أبيه أو عن أمه أو عن قريبه فهذا أكمل، لأن أداء العمرة وإنشاءها من بلده لا شك أنه أفضل. لكن إن كان ممن لا يتيسر له وهي فرصة العمر التي تمكن منها وجاء من أجل أن يعتمر عن نفسه ويبر أبويه أو أحدهما أو يحج أو يعتمر عن قريب له مات، فله أن يفعل ذلك، ويمكنه أن يخرج إلى الحل، يخرج من مكة إلى مسجد التنعيم، مسجد عائشة رضي الله عنها، أو يخرج إلى الجعرانة، أو يخرج إلى عرفة، يعني إلى الحل، ويحرم من هنالك بالعمرة لأبيه أو لأمه، ويسمي من يريد أن يعتمر له فيقول لبيك اللهم عمرة عن أبي أو عمرة عن أمي فلان أو فلانة، وكلما قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يقول عن أبي فلان أو عن أمي فلانة إلى أن يؤدي مناسك العمرة، يعود إلى مكة فيطوف بالبيت 7 أشواط بنية العمرة ويسعى سعي العمرة، ثم يقصر ويكتب الله إن شاء الله له أجرا كما كتب لأبويه أو لأبيه أو لأمه الذي اعتمر عنهما. هذا أمر سائغ إن شاء الله.